Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu: Inna ahla az-zaman ma sahahu imanahum bin nazar was-su'al hatta inna 'amatahum imanuhum ghasirun 'an imanil mughallidin li ghillati basairihim. وقد أدركنا الناس يعلمون الصغار قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات بها فما زال الأمر ينقص حتى لم يبقى لأمثال هذه الأشياء أثر فإذا كان في أمور الإيمان وهو الأصل فماذا يكون غيره ورجعت فراستهم في أمور الدنيا الناس اليوم كمن يشيل المحفر بأحد أذنيه لا عذر له من أن يتطاير منه شيء لأنهم لم يأخذوا الأمور بأطرافها. Orang yang hidup di zaman sekarang ini, mereka tidak benar-benar mentashih masahahu imanahum, tidak benar-benar memperbaiki, menyehatkan iman mereka. Tidak ada usaha untuk ke sana, bin nadhar, baik dengan penelitian, wasu'al atau tanya. Hatta inna amatahum, sampai-sampai awamnya orang yang hidup di zaman sekarang ini, imanuhum qasir, iman mereka kurang minal mughallidin, daripada imannya mughallid, orang yang ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan zaman dulu masih lebih kuat daripada imannya orang yang sekarang ini. Artinya sangat minim. Derajat iman itu ada yang jadi yakin sorol ghaibu ka'annahu syahadah, yang enggak nyata jadinya seperti nyata. Ada yang model begitu. Ini imannya orang yang top ini. Ada lagi imannya dari itu di bawah itu, sampai yang paling minim imannya karena ngikuti dah. Karena ayahnya begitu yang ngikuti imannya begitu. Karena gurunya begitu yang ngikuti. Itu mughallidin namanya. Tapi yang di akhir zaman lebih parah daripada itu. Iman mereka dari itu naqisun an imanil mughallidin. Kenapa? Liqillati basairihim. Karena kurangnya perhatian mereka. Enggak diperhatikan untuk urusan iman ini. Sehingga kalau kamu tanya sama orang Islam, orang mukmin, KTP-nya Islam, kalau kamu tanya tentang sifat Allah 20 enggak apal. Kalau kamu tanya tentang nama-nama Nabi 25 enggak apal. Nama malaikat 10 enggak apal. Kalau kamu tanya tentang tauhid, akidah enggak ngerti. Parah sudah ini. Parah. Udah balik gak paham tentang akidah. Wakat adrak dan nas, dan aku benar-benar pernah menangi, nututi orang-orang yu'allimun as-shighar, mereka mengajari anak-anak kecil dengan masalah tauhid ini. Dia menuntun, qul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam biya wa rasulah. Dituntun anak kecil ini, masih kecil dituntun, ayo dibaca, raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, Islam sebagai agama, wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di kota Makkah, wa bu'itha biha, diutus juga di kota Makkah, wa hajara ila Madinah dan berhijrah ke kota Madinah, wa mata biha dan meninggal di kota Madinah. Dituntun anak kecil itu, tauhid itu, akidah itu dituntun. Nah sekarang kadang-kadang enggak ada begitu. Khalas. Enggak perlu untuk mengetahui itu semuanya. Pokoknya ini jadi orang Islam, selesai. Enggak tahu urusan akidah enggak penting itu. Famazalal amru yang kustrus, demikian urusan ini semakin berkurang, hatta lam yabqa li amtal hadil asya athar, sehingga tidak tersisa di amtal hadil asya seperti cara-cara demikian nuntun anak kecil, atharun bekasnya, udah enggak ada lagi tersisa dah. Enggak ada yang kamu dapatkan. Orang tua sekarang nanya tentang di mana lahirnya Nabi Muhammad, nak, diutus di mana, umur berapa beliau jadi diangkat jadi nabi, meninggal ada di mana, anak-anaknya Rasulullah ada berapa? Enggak ada yang tanya gitu sama anaknya. Enggak ada. Bahasa Inggrisnya udah selesai enggak? Matematikanya sudah ahli enggak? Masalah akidah enggak ada yang tanya sama sekali. Lam yabqa li amtsal hadzal amr syai', udah enggak ada sisanya sama sekali. Enggak ada bekas sama sekali. Fa in kana fi umuril iman wa huwal asl, dan jika yang terjadi di urusan iman, padahal ini pokok ya. Pokok ini urusan iman ini. Urusan iman enggak diperhatikan, fa madza yakunu ghairu? Maka apa yang terjadi selain iman? Masalah wudu, masalah salat, ya ada yang peduli. Wudunya anaknya sah apa enggak bingung dia. Sholatnya genap enggak pernah ditanya. Coba artikan surat Fatihah, nak. Enggak. Rukun-rukunnya sholat ada berapa? Yang batalkan wudu ada berapa? Enggak pernah ditanya anak-anaknya. Keluarganya enggak ditanya. Allahu a'lam, apakah abahnya tahu apa enggak tahu juga? Wa raja'at farasatuhum fi umurid dunya, akhirnya pikiran mereka hanya urusan dunia. Subhanallah. Kalau urusan syuhul, urusan dunia, teliti dia. Teliti, ini kalau kita beli faedahnya sekian ini. Ini 10 tahun yang akan datang, untungnya sekian ini. Ini kalau kita permak sedikit, ini kalau kita itu, kita ini, farasatuhum fi umurud dunia. Pikiran mereka hebat urusan dunia. Cerdik sekali. Bisa ngitung hatta untuk 10 tahun yang akan datang. Anaknya program untuk 2 hari lagi enggak tahu. Enggak peduli. Akidahnya, ilmunya enggak ada sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, ya. An-nasul yaum kaman yasirul mahfar. Orang sekarang ini seperti orang membawa keranjang atau tumbu. Tumbu mahfar. Apa tumbu itu? Ada wadah untuk naruh sesuatu itu yang dari pelepah kurma atau pelepah dari janur atau dari daun, apa tumbuh ya. Kalau di sini itu tumbuh ya. Orang sekarang ini seperti orang bawa tumbuh tapi bukan dengan tangan, bi ahadi udune, dengan salah satu telinganya. Gantung ada di telinganya begitu. La udhra lahu min an yatatayara minhu syai', maka tidak ada alasan lagi kalau memang jatuh semuanya isi dalam tumbu tadi itu, dalam wadah tadi itu. Kenapa? Li'annahum lam ya'khudul umur bi atrafiha, karena dia tidak mengambil sesuatu dengan tangannya. Dengan tangannya, kalau diambil dengan tangan beres. Artinya urusan mereka itu enggak diseriusi. Ngajari anak enggak diseriusi, didik keluarga enggak diseriusi, bawa diri enggak diseriusi. Sama dengan ngangkat tumbu tadi itu yang ada isinya tapi dengan telinga, ya jatuh semuanya. Jatuh semuanya. Berantakan semuanya. Jangan disalahkan kalau ada misalnya keluarga kita akhlaknya enggak benar, enggak diseriusi. Perbuatannya tidak benar, tidak diseriusi. Urusan dunia serius. Wah, ditangani betul. Urusan agama enggak serius. Apa masalah, apalagi masalah akidah biasa, enggak diseriusi. Lah kalau udah demikian, ya kebobrokan yang terjadi, bahaya ini. Ini urusan iman sebabnya. Bisa-bisa nanti akhirnya anaknya bisa kufur loh. Bisa-bisa anaknya nanti akhirnya bisa enggak jadi orang beriman kalau model demikian ini. Nah, karena itu batasi pikiran dalam urusan dunia itu batasi. Apa sih yang jadi milik kamu itu apa? Rumah. Kalau kamu mati bukan tempat tinggal kamu, itu rumah. Kendaraan. Kalau kamu mati enggak mungkin naik sedan kamu. Tanah. Kalau kamu mati itu berubah namanya nanti. Enggak akan jadi namanya kamu, nama orang lain semuanya. Istri kamu, kalau mati, kalau dia cantik jadi istri orang lain. Yang perempuan suaminya, belum kering kuburannya udah cari pasangan lain. Yang paling penting itu anak kamu, turunan kamu. Gak mungkin jadi anak orang lain, ya gak? Tetap anaknya kamu. Lah kalau bapaknya mukmin, anaknya kafir, murtad. Bapaknya ahli sunnah wal jamaah, anaknya berubah akidahnya. Bapaknya orang soleh, anaknya toleh, syaribul khamr, peminum khamr anaknya, zani, berzina anaknya, murbi, ahli riba anaknya. Apa bisa dibanggakan orang demikian ini? Hati-hati. Enggak ada sejarahnya orang dulu punya sayyarah, punya mobil sekian. Enggak ada sejarahnya orang dulu dicatat punya tanah sekian hektar, enggak ada. Enggak ada sejarahnya orang-orang yang soleh dulu punya harta sekian miliar, enggak ada. Sejarahnya mempunyai anak sekian, hafal Quran semuanya. Bagaimana pendidikan terhadap keluarganya, bagaimana. Itu yang dicatat oleh sejarah. Nah kalau sejarah kamu kelam semuanya, berantakan semuanya, maka kamu akan menjadi orang yang gagal untuk selamanya. Hatta anak cucu kamu akan menilai kegagalan kamu nantinya. Maka karena itu jangan terlena fokus terhadap keluarga, tentang masalah akidah, tentang masalah agama. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Nanti main dah kitab hal. شل كتاب من الدكان بعدين تفهم معتمد في جميع أمري على من براني أمري على من براني ربي يا الله لي في قول حاله يراني بقيامي ومنه العون في كل شاني العون في كل شاني وهو لحسن مانع من حوادث زماني حسبي أني إليه انساب وعلمه كفاني وعلمه كفاني بالعطاء والمداد من قبل ما طلب بداني ليس لي قصد غيره ما معي قصد ثاني ما معي قصد ثاني قمت بالباب تحت الباب عاقف وحاني لي طمع في اغفر لي وإن كنت جاني وإن كنت جاني فإنه جود غامر قل قاصي وداني يا جزيل العطايا من بعيني رعاني يا من بعيني رعاني لرتبك لرتبك خايف جد لي باني واعطيني ما طلبته من جميع الأماني من جميع الأماني خصاني من أولك بالعطل امتناني واهديني للطريق وحيي ميت جناني وحيي ميت جناني ذا مراد الذي قد عربت بلساني ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني عاد مقصود ثاني وهو قربي من المختار طه اليماني حل من حيث ما قد حل في أعلى مكاني أعلى مكاني بعدما تشهد عيناي مشهد عناني ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني إنه مرادي وشاني ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم عدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على صلاتي على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على صلاتي على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل يا الله ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا لكتاب فيه للناس شفاء وعلنا للكرام شرفا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك واصل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة رسول الله Sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabai wa akhwani min al-anbiya wal mursalin shalawatullah salamun alaihi wa alihi ajma'in. Sama ila arwah al-bait Rasulullah wa azwaj Rasulullah wa ashab Rasulullah wa tabi'in wa tabi'ihim man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama ila Rasulullah jallallahu Ahmad bin Isa ibn Ubaidillah wa Albi ibn Abdullah Ali bin Ali khaliq sama sayyid al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali bin Sadatina Nabi Alawi علي الغيور ما أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسول أفريق بك السكروان وابن علي وشهاب الدين قد بالملا عبد الله علي الرسل أكبر وابن وكر علي من المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن عبي السابر رمى فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخي علي بن سالم قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم قد بالرشاد وغوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي بن رحمن الفقير عبد الرحمن الفقير عمر البر أحمد بن الوان محمد بن زين السميت عمر بن زين السميت أحمد عمر بن السميت حسن بن صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن علي بن عمر طه الصافي عمر بن سقاف السقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس قد بالمالي علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم لو الكافة الأولياء وصحينا مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض وغيرها ثم حجة الإسلام بحامد محمد بن حسين الغزالي أولياء سعوه أولياء البلدة خصوصا صاحب الحضر ما قام الحبيب جعفر بن شهر السقاف سيد السقاف ووصولي ما وفهمه ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا والدينا والديكم واتنا وامواتكم واموات المسلمين وشرب خور الكرامه وشرب القهوه بني وشرب من وشرب التوحيد ان الله سرحنا السيده الساده العلوي يسر عباد والبلاد من في صلاحهم صلاح الاسلام والمسلمين وهدينا والمسلمين ويعافينا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وان الله سبحانه وفينا واياهم شر مصائب الدنيا والدين طول عمرنا في طاعه الله وفقنا واياكم لمرضاته واجعلنا واياكم لعبادته وطاعته ويمن علينا من العبد عمن على عباد الصالحين جعلنا وإياكم مثله مكتوبنا وإياكم في ديوانهم وأحفظ لنا ما بقي من شعبان وبلغنا وإياكم رمضان وعيننا في على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب فرج الكروب صفح القلوب قدر الحاجة المتروب بجاه الحبيب المحبوب على هدنيا كنا صالحا مولى أباء ومنا الصالحون في الجلسة نويناهم وقصد قصدنا ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا خلنا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.